نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن نكون ممن رضي الله عنهم وأدخلهم جنات النعيم، اللهم آمين. ما زلنا في منارات العلا، والنهاردة بحول الله عز وجل وقوته سنتكلم عن امرأة. هذه المرأة رضي الله عنها كان مهرها أغلى مهور النساء، يعني أغلى مهر هو مهرها، حتى قال عنها أهل المدينة: ما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، إذ كان مهرها الإسلام. أم سليم هي أم أنس بن مالك الغميصاء بنت ملحان. الغميصاء بنت ملحان كانت أكرم امرأة، كانت متجوزة مالك أبو أنس، هو اسمه أنس بن مالك، كانت متجوزة مالك. ويعني أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير للمدينة، أسلمت، وما كانش يعني اللي أسلم في مكة يتعدوا، يعني كانت من أوائل من أسلم في المدينة. وكان زوجها مالك ابن النضر اللي هو أبو أنس، يعني على دين آبائه وأجداده، لم يسلم. وكان يعني كانوا بيتكلموا إن الغميصاء بنت ملحان كانت يعني تقريبا عندها 40 سنة، وزوجها مالك بن النضر كان بيحبها حب يعني لم يحبه رجل امرأة. وكان كله خاصة أهل يثرب يعني بيغبطون هذا الزوج على ما تتحلى به زوجته من رجاحة العقل وبعد النظر وحسن التبعيض. وفي يوم من أيام الله عز وجل الخالدة، لما أتى الإسلام مع الداعية المكي مصعب بن عمير، أسلمت، ولم يرضى زوجها الإسلام، وكلما دعته زوجته إلى الإسلام كان يرفض بشدة ويقول: أبدا، يعني لا أسلم أبدا. وكانت تلقن ابنها أنس رضي الله عنه الإسلام وتقول له: يا بني قل لا إله إلا الله، يا بني قل أشهد أن محمد رسول الله. فيقول زوجها: مه لا تفسدي علي ابني. قالت: صح، أنا لا أفسد، أنا أصلح، إنما أعده لأمر. في يوم من الأيام زوجها طبعا كان متضايق جدا من إسلامها، فخرج غضبان، لقيه عدو من أعدائه فقتله. كان مالك ده عنده صنم من خشب، وكان بيعبده من دون الله عز وجل، وكانت دايما هي كانت الغميصاء كانت امرأة ذات حجة وبيان، يعني كانت دايما تفحمه طبعا بالحق يعني. فكانت تقول لزوجها: أتعبد جذع شجرة نبت في الأرض التي تطأها بقدمك وترمي فيها فضلاتك؟ أتدعو من دون الله خشبة نجرها لك حبشي من صناع المدينة؟ فطبعا يعني من كتر الحجة لم يستطع البقاء، خرج وغادر المدينة، مشي ومضى هائما على وجهه، لقيه عدو فقتله ومات على شركه. شاع خبر ترمل الغميصاء، فاحتسبت قتل زوجها وقالت: لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنا. وبقيت مع أنس تربيه وتعلمه. وعندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، إلى المدينة، جاءت أم سليم بولدها أنس. كل النساء أعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل أحد في المدينة أتى بكل ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم. هي كانت لا تملك إلا أنس بن مالك ابنها. فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادعو الله له، فادعو الله عز وجل. فقال: اللهم اكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي يتعدان على نحو 100 اليوم. ده كلامه. وأبقى الله عز وجل أنس 104 سنة. وقال: رحم الله أمي، لقد أحسنت ولايتي، أحسنت تربيتي. رأى من أحفاده أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده 378، قتل منهم في غزوة واحدة 78، يعني غزوة واحدة قتل من نسل أنس 78 مسلم في غزوة واحدة، نحسبهم شهداء عند الله عز وجل. خدم أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازمه يتعلم من هديه وخلقه وعلمه. ويعني سبحان الله، عندما أتت أنس للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتاها الخطاب، وكان الخطاب يعلم أن الغميصاء لا ترضى بكافر ولا مشرك. فجاءها أبو طلحة، وأبو طلحة كان مشرك بس يعلم من هي الغميصاء. فقال لها، خاطبها بكنيتها، وقائلا: يا أم سليم، لقد جئتك خاطبا، فأرجو ألا ترديني خائبا، أو ألا أرد خائبا. فقالت له: والله مثلك يا أبو طلحة، يا أبا طلحة لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، ولا أريد منك صداقا غير الإسلام. عشان كده هي المرأة التي كان صداقها أكرم مهر، مهرها الإسلام. فقال لها: دعيني حتى أنظر في أمري، طب هفكر. ومضى. أتى الغد، عاد إليها وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فجعل الناس يقولون: ما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، إذ كان مهرها الإسلام. وقالت له: أما إنك قد أسلمت فقد رضيتك زوجا. وكان أبو طلحة يعني متميز بكريم الخلائق والشمائل، يعني أكرم الشمائل وأنبل الخصال. وسبحان الله، يعني كان في سعادة بينهما، وولدت له ولد، وكان الولد ده كان قرة عينه وفرحة قلبه يعني. وفي مرة من الأيام يعني أراد أن يسافر، فيعني مرض ولده، فيعني جزع عليه جزعا شديدا، يعني كاد يصرفه عن السفر. فقالت له: امضي واتركه في حفظ الله. فشق سفره ومضى إلى سفره، فمات الغلام. فقالت، فهي غسلته وكفنته ووار الثرى. فقالت أم سليم لأهلها: لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه حتى أخبره أنا. بس بقى الأخلاق والأدب وحاجة يعني. أتى أبو طلحة من رحلته، تلقته أم سليم هشة بشة فرحة مستبشرة بقدوم زوجها. فأول سؤال سألها: ما حال الصبي؟ أخبار الابن إيه؟ الولد عامل إيه؟ قلت له: دعه، فإنه الآن أسكن ما عرفته، أسكن حال. خلاص هو يظن أسكن حال ده إن هو إيه؟ في عافية. قربت إليه العشاء وجعلت تؤنسه وتدخل على قلب السرور. فلما وجدته أنه شبع واستراح، قالت له: يا أبا طلحة، بصي بقى حسن العبارة، فعلا يعني امرأة كريمة، حسن العبارة، بتتكلم بكلام تقربه الأول للأذهان. بتقول له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما استعاروا عارية أعاروها لآخرين، أفمن حقهم أن يخطئوا عليهم؟ وان يمنعوهم منها. قال لا، يعني ازاي دلوقتي انا سلفتك حاجه، قلت لك خليها عندك امانه، وبعدين قلت لك انا عايزاها بعد مده، ينفع تقولي لي لا؟ هي بتفهمه. قال لا. قالت ان الله استرد منك ما وهب، فاحتسب ولدك عنده. ايه الاخلاق دي؟ يعني فعلا الاسلام بيفهمك ان مش الدنيا هنا اللحظه الاخيره، لا انا هنا في المعبر، اللحظه الاخيره حقيقي، اللي فاصله انك اللي اللحظه اللي انت مش عارف تدخل الجنه ولا النار، لكن الدنيا لا، معبر، المستقر في جنه النعيم، الاجتماع هناك، الفرح هناك، السرور هناك، السعاده الحقيقيه هناك، هنا لا، بلغه منغصه، بلغه تبلغني الى الاخره ولكنها منغصه فيها تنغيص. فقالت له اصبر واحتسب، ربنا استرد منك ما وهب، ولو انت تعلمي ان كل ما عندك امانه، يعني وجهه نظرك هتتغير. ليه؟ دلوقتي انت كل واحد يظن ولاده دول ملكه، دول بتوعي، لا مش بتوعك، ده امانه عندك، امانه تحاسب، وقفوهم انهم مسؤولون، تحاسب عن دينهم. ربنا مش هيسالك خدوا بكالوريوس ولا ليسانس، ولا هيسالك علمتهم لا اله الا الله، علمتهم التوحيد، هيسالك المراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها، يسالك عن اولادك، علمتيهم لا اله الا الله؟ الغميصاء ام انس علمته لا اله الله، اول كلمه قالها انس وهي بترضعه، يا ابني قول لا اله الا الله، اول كلمه يقولها لا اله الا الله، اول كلمه. ف بتقرب له المساله. هو انت لو عارفه ان عينك امانه هتنظري للحرام؟ لو اذنك امانه هتسمعي حرام؟ لو لسانك امانه هتتكلمي بالحرام؟ لو قلبك امانه مسؤول عن المدخلات اللي بتدخليها لقلبك؟ قل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. طالما ان هي امانات اذا اسال عنها، اسال بين يدي الرب. هنا دار العمل، اعمل اللي انت عايزه، اعملي اللي يعجبك، البسي تلبسي، تقلعي تقلعي، تؤمني تؤمني، تأدي الأمانات تأدي، ما تأديش اعملي اللي عايزاه، لكن اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، بكرة الحساب. واستعدي، تخيلي تغمضي عينك تفتحي، يعني تفتحي عينك تلاقي نفسك في القبر. أسوأ ليلة إنك تغمضي عينك تبقى صبحتها يوم القيامة تدخلي فيها النار. هتدخلي النار ليه؟ وعشان مين؟ وعشان إيه؟ فلذلك يعني لو أدركت المعنى ده الحقيقي هيبقى خلاص فعلا زي ما الله عز وجل أخبر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. إيه اللي فات ما تزعلش عليه، واللي جاي ما تفرحيش بيه، ما خلاص، ما هي طولها زي عرضها. المهم، فتلقى أبو طلحة رضي الله عنه قضاء الله بالرضا والتسليم. ولما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه طبعا بما كان من أم سليم، يعني يخبره، فدعا له ولها وقال بارك الله لكما في ليلتكما. وإن الله عز وجل يعني لو كان التلف من عند الله عز وجل، في الخلف عنده، من كان في الله تلفه كان على الله خلف. استجاب الله عز وجل دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحملت أم سليم. ولما أتمت حملها، هي كانت راجعة، كانت في سفر هي وزوجها، وكانت عائدة إلى المدينة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هي وزوجها يعني. فعندما اقتربوا من يثرب جاءها المخاض، فتألمت، فتوقف أبو طلحة معها ومضى النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف أبو طلحة يدعو الله عز وجل، هو عايز النبي صلى الله عليه وسلم عايز يدخل المدينة قبل ما يجن عليهم الليل. فأبو طلحة رضي الله عنه رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأن أدخل معه إذا دخل، وقد منعني من ذلك ما ترى. أول ما قال كده أبو طلحة، آلام المخاض توقفت عند أم سليم. قالت له أم سليم يا أبا طلحة، إني والله لا أجد من ألم المخاض بهذا المولود ما كنت أجده من قبل، فانطلق بنا ولا نتأخر عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفي تمسكهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم خلاص، ما هو خلاص، ما النبي صلى الله عليه وسلم مات، لا، ما انت عندك صحبة النبي في السنة. السنة هي سفينة نوح، هي طوق النجاة. شوفي هو بيقول عايز يدخل مع النبي زي ما خرج مع النبي يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن إخلاصه توقف ألم المخاض. فقالت له يلا ننطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتأخر عن صحبته. فانطلق حتى إذا بلغ المدينة وضعت حملها فإذا هو غلام، فقالت لمن حولها، هي بتقول لا يرضعه أحد حتى تذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا أنس بن مالك أخوه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه، لعل أم سليم ولدت. قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع أنس بن مالك الغلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بعجوة من عجب المدينة ولك أهل النبي صلى الله عليه وسلم في فمه الشريف حتى ذابت، ووضعها في فم الصبي ومسح بيده وجهه، وجه الغلام بيده النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه عبد الله، فجاء من صلبه 10 من علماء الإسلام الأخيار ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصبر واحتساب الأم. كانت أم سليم بتحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا جدا جدا، كان لا يقل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أحد إلا بيت أم سليم. وحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط لحمها ودمها حقيقي. حتى مرة يعني حدث ابنها أنس رضي الله عنه إن صلى الله عليه وسلم كان نايم، بيقول كان نايم في بيتنا ذات نهار وكان الحر شديد، فأخذ العرق يتصبب من جبين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أمه، بيقول أنس، فجاءت أمي بقارورة وجعلت تسل فيها العرق، تاخد عرق النبي تحطه في القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ قالت هذا عرقك أجمعه وأجعله في طيبنا فيغدو أطيب الطيب. ده العرق بتاعك يا رسول الله أنا بحطه بخزنه، أحطه على الطيب بتاعي يبقى أطيب الطيب. يعني كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبا جما. وسبحان الله ما لم يختصر يعني خصائل أم سليم على أنها كانت مؤمنة ولا راسخة الإيمان ولا عاقلة وافرة العقل ولا زوجا وأم من الطراز الأول لخادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل لنا كل السنة. فوق ذلك كانت مجاهدة في سبيل الله. يعني كم ملأ رئتها غبار المعارك، حضرت حنين وحضرت أحد وخضبت أناملها من جراح المجاهدين وهي تمسحها بيدها وتحكم عليها الضماد، وسكبت الماء في حلوق العطاش من المجاهدين الذين يجودون بأنفسهم في سبيل الله عز وجل، حملت لهم الزاد وأصلحت لهم السهام، وكانت معهم شهدت أحد هي وزوجها أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هي وعائشة رضوان الله عليها كانوا دائبين في نقل قرب الماء على ظهرهما وإفراغها في أفواه القوم المجاهدين. شهدت حنينا واتخذت لنفسها يومئذ خنجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأى زوجها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر. فقال له النبي ما هذا يا أم سليم، أنت ماسكة خنجر، ما هذا يا أم سليم؟ قالت خنجر اتخذته حتى إذا دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك سرورا بما قال، أتظن أن على ظهر هذه الأرض امرأة أسعد سعادة وأزهى خاتمة من أم سليم؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في الإسراء والمعراج فسمع فيها خشفة، صوت حركة مشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. يعني النبي لما طلع في الإسراء والمعراج سمع صوت حد بيمشي، فقال مين ده؟ قالوا له دي الغميصاء أم أنس رضي الله عنها. الغميصاء دي يعني فعلا كان بيتها مبارك، كان زوجها طلحة كان عنده ابنه ده كان بيحب قوي الطير، كان عنده طير كده. ف سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل دايما عن الولد الصغير ده اللي هو كان أبوه بيجيبه مع المسجد. فتأخر إن الغلام ما جاش، ف فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ايه، حبسه فطيما، يعني الغلام الطير بتاعه مات. فكان كل لما يجي بعد كده يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير اللي كان بيلعب بيه، يا ابا عمير ما فعل النغير. وكانت ام سليم دايما تحضر للنبي صلى الله عليه وسلم مكان بساط كده من جلد عشان يجلس عندهم ويبيت عندهم ويصلي عندهم. ومره كان دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سليم فاتته بتمر وعسل، فقال اعيدوا تمركم في وعائكم وسمنكم في سقائكم فاني صائم. فدخل ناحيه البيت كده فصلى صلاه غير مكتوبه، يعني سنه يعني، ودعا لام سليم واهل بيتها وقال، فقالت يا رسول الله اني لي خويصه، يعني انا عندي ميزه. فالنبي قال لها وما هي؟ قالت خادمك انس، فما ترك خير أخرى أو دنيا إلا دعا لي به، يعني ولا في الآخرة ولا في الدنيا خير إلا دعا لي به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. وكان أنس يقول أنا أكثر الأنصار مالا، سبحان الله، وولد. ولدرجة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنتوا عارفين إن أخو الغميصاء بنت ملحان، بنت حرام، بنت ملحان ابن حرام، كان اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرام ابن ملحان، حرام ابن ملحان ده كان اخوها، وشهد بدر واحد وقتل شهيد في يوم بئر معونة سنة 4 من الهجرة. وهو اخوها حرام ابن ملحان كان يقول صاحب العبارة المشهورة، يعني فزت ورب الكعبة طعن بحربة في صدره رضي الله عنه وارضاه، فقال فزت ورب الكعبة، فاز ان هو دخل الجنة، حرام ابن ملحان رضي الله عنهما. وكانت ايضا ام سليم كانت بتتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان ام سليم رضوان الله عليها بتتبرك بشعر النبي وتحتفظ بيه في مكان امين في متاعها. كان انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يحلق راسه بمنى اخذ ابو طلحة شق شعره فجاء به إلى أم سليم فجعلت تجعله في سكتها اللي هو المكان اللي هي بتحط فيه حاجاتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل عند أم سليم فكانت هي معلقة قربة، قربة ماء يعني، فشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فقامت إلى سي السقاء وأمسكته عندها، ما رضتش حد يشرب تاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هو النبي شرب من هذا الفي يعني من فم السقاء، فكأنه بركة احتفظ بفم بموضع فم النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك به وتصونه. طبعا كانت ام سليم بقى ليها يعني في الانفاق والايثار، الله عز وجل يقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. قال كان عن حديث يعني عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اصابني الجهد، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى النساء فلم يجد عندهن شيئا. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم لكل نساء النبي في طعام، فكل النساء ما عندهمش طعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا رجل يطيفه الليله يرحمه الله، طب في رجل يضيف هذا الضيف ربنا يرحمه؟ فقام رجل من الانصار فقال انا يا رسول الله، فذهب الى اهله فقال لامراتي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا، فقالت والله ما عندي الا قوت الصبية. قال فاذا اراد الصبية العشاء فنوميهم، اما يعوز ياكلوا نيميهم، وتعالي واطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة، واحنا كمان ايه يعني ننام ايه جهنم. ففعلت، حطت الاكل وكأنها تصلح السراج فطفئته وكأنهم بياكلوا مع الضيف وهو كل أكلهم الوحيد اللي كان عندهم. ثم غدا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله سبحانه وتعالى أو ضحك من فلان وفلانة، فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الرجل ده أبو طلحة وزوجته هي أم سليم رضي الله عنها. يعني ربنا عز وجل، وده يعني يعني ده معروف ان ربنا عز وجل لو ضحك لحد او تعجب لحد عجب ربكم او ضحك ربكم، الله عز وجل اذا ضحك لاحد لا يدخله الجنه، لا يدخله النار. يعني ربنا عز وجل معنى انه ضحك لاحد يعني رضي عنه خلاص. فيعني سبحان الله يبشرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآها في الجنة، يبشرها. بذلت وأنفقت وجاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت يعني تميز أم سليم بدأ بسبقها للإسلام، وظهر ده في تربيتها لابنها. يعني كأن أم سليم دي منارة ليكي في التربية، ولا بقى بتشتغل ولا بتعمل حاجة، كل همها إيه؟ إن تخيلي من حسن تربيتها لابنها، ابنها ده هو على يدي حفظ السنة خدم أنس ابن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يعني أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان أنس بن مالك ده كان عنده 10 سنين، خدم النبي لغاية لما بقى عنده 20 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم مات. 10 سنين بيقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. نقل لنا كل الدين. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند أمنا عائشة، فترى أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل صلاة الظهر ركعتين في بيتها ويخرج المسجد. هو أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويخرج مع المسجد. أنس يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 4، فأمنا عائشة تقول 2، يقول لها 2 عندك في البيت و2 في المسجد قبل صلاة الظهر. حق ربنا عز وجل حفظ على يدي أنس السنة كلها، يخبر بكل شيء في السنة، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب واقفا فليتقيأ، اللي بيشرب وهو واقف يتقيأ. ويخبر أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا مرة لما كان في بيت أم سليم، وكان القربة معلقة، فشرب واقفا مرة فنزلت من حرام لمكروه. هكذا أنس، يعني انس بن مالك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الرجل يبول قائما، وقال انس بن مالك بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما مره عشان تنزل من حرام لمكروه. الله عز وجل يرحم ام سليم الغميصاء بنت ملحان، لقد احسنت تربيه ولدها ونالت بركه. يعني تخيل لما ابنها يبقى عنده 104 سنه ويقول رحم الله أمي لقد أحسنت ولايتي. أين الأمهات؟ أين الأمهات؟ فين الأم اللي ابنها وهو عنده 104 سنة يدعو لها؟ من الأم المربية؟ هم كل شغل الدنيا الشاغل يخرجوك من البيت تشتغلي ليه؟ ما تربيش، سيبيهم. واللي حتى قاعدة في البيت يقولك لا لا، فين وطبطبي على نفسك وحني على نفسك وشوفي انت نفسك، وفين الكارير بتاعك، وفين نفسك، ولازم بقى سترونج موما، وانت وانت وكلام، اي كلام اي كلام. اهم حاجه ايه؟ سيبي العيال للنت وليهم، هم يفسدوهم لكن انت ما تربيش. تخيلي ان ميزه ام، ان ميزه ام انس التربيه، تربي رجل. يعني انتوا عارفين ان اولاد انس رضي الله عنه، يعني سبحان الله، بيقول ان هو دفن من صلبه في لما قتل الحجاج البصرة، هو بيقول انا دفنت من صلبي الى مقدام الحجاج البصرة 129 انسان من نسله، ابنائه ابناء ابنائه ابناء ابنائه. يعني لما جه بس الحجاج يدخل البصره قتل 129 من نسل انس بن مالك رضي الله عنه. يعني سبحان الله، وكان يحدث يحدث يحدث يحدث. ما هو لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ما هو خادم، فكان بيدخل معاه بيوته، بيوت نسائه، وكان بيخرج مع المسجد. لم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم، جمع السنة كلها. كل ده شغل في ميزان مين؟ أمه الغميصاء، أمه من أول لحظة إسلامها وهي ترضع ابنها تقول له يا بني قل لا إله إلا الله، يا بني قل أشهد أن محمد رسول الله، ويرى من بذلها وجهدها. وفعلا هو اللي خطب لها يعني هو رضي عن ابو طلحه ان هو يكون لها زوج بعدما اعطته للنبي صلى الله عليه وسلم خادم. حبها للدين بذلها انفاقها كلكم والصبركم. ربنا يا ربي طبعا يعني ما حدش يتمنى البلاء ونسأل الله العفو والعافية، بس فعلا ليس مثل الولد فجيعة. يعني فعلا كله يعني كلكم في الحياة وإلا الولد فجيعة. يعني لسه أخت سبحان الله كان ابنها ربنا يعافينا يا رب 13 سنة، الولد الوحيد اللي في البيت بيصلي، الوحيد اللي في البيت بيصلي، ولد ما شاء الله على أخلاقه وعلى دينه وعلى سبحان الله. بعد ما صلى الظهر خارج، هو بقى لا يخرج من البيت إلا لما يقبل يد أمه، وهو اللي بيشتغل وهو اللي بيصرف على البيت. المهم فهو في الشغل صلى الظهر، الكاميرات جايباه يعني، وبعدين طلع 3 سلالم كده، لقى في مية نازلة على السلم، فقال هدومي هتتوسخ، فراح ركب الأسانسير، فتح باب الأسانسير دخل، بس ما كانش فيه أسانسير، فوقع توفاه الله. قدر الرب عز وجل. يعني الأم سبحان الله يعني مدة و يعني ربنا يصبرها بجد، حلها كرب يا رب، اربط على قلبها واربط على قلوب المسلمين. بس الإيمان بجد باليوم الآخر، احنا في موعود بيننا وبين ربنا، وعد الله حق، في وعد بيننا وبين ربنا، موعود ربنا وعدنا بيه واحنا مصدقين. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. بيقول لك إن سورة الطور بتتكلم عن النعيم الاجتماعي، إن أنت مش لوحدك في الجنة ولا أنت لوحدك في الجنة، الجنة هتجمعنا كلنا، أنت وأهلك وأحبابك وإخواتك وأبوك وأمك وأصحابك، وكمان عامل لهم عزومة في بيتك في الجنة. ومش بس كده، ده كمان ربنا عز وجل بيضيف أضيافك في الجنة، وأمددناهم بلحم طير مما يشتهون، يعني بلحم مما يشتهون يعني. ومش بس كده، ده باب بيخبط ايه، ده ربنا بيمدكم بلحم، احنا عندنا لا، ربنا بيضيف أضيافك. وقاعدين في الجنة بنلعب، يعملوا ايه، يتنازعون بينهم كأس كوس الخمر والفرح والسعادة، بيخطفوا من بعض مش عشان قليلة لا، عشان السعادة، عشان دي دار السعادة مع أحبابك. الخسارة الحقيقية إن حد يدخل الجنة وحد يدخل النار من أهلك، دي الخسارة الحقيقية. الخسارة الحقيقية ممكن تكسبي في الدنيا مال، ممكن تكسب شهرة، ممكن تكسب مناصب، ممكن تكسب سلطة، ممكن تكسب نفوذ، لكن مش ده المكسب الحقيقي. المكسب الحقيقي إنك تدخل الجنة أنت وأهلك، المكسب الحقيقي إنك تدخل الجنة أنت وزوجك وأولادك، المكسب الحقيقي انك تجتمع مع اهلك في الجنة. الفراق في الدنيا مؤقت مؤقت يعني، وكل ما حد يحصل له مصاب يتذكر مصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكمل الخلق اكمل الخلق ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، انك ميت وانهم ميتون، خلاص. ثم انكم عند ربكم تختصمون. فهي دي المشكلة الحقيقية، انك تضيع الدنيا بتاعتك وتضيع الآخرة بتاعتك. الأسوأ منها إنك تضيع آخرتك بدنيا غيرك، عشان حد يتبسط تضيع أنت دينك وتضيع آخرتك. ليه؟ إيه اللي يساوي؟ يعني امرأة مربية من الدرجة الأولى مباركة تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تبذل صابرة محتسبة، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، عارفة كده عاجل بشرى المؤمن، يصعد الناس صلى الله عليه وسلم في الجنة فيسمع صوتها، صوت عليها حركتها، مين دي مين ده، دي الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنه. شوفي لما تربي ولد في ميزان حسناتها، الأم تموت ويبقى الولد عمله كله هو وذريته في ميزانها. رحم الله أمي لقد أحسنت ولايتي، أكرم امرأة مهر، مهرها الإسلام، لم تطلب ولا أصفر ولا فضة ولا ذهب، لم تطلب شيء، ولا طلبت الصفراء ولا البيضاء، ولا تريد الإسلام. من مثلها في مهرها؟ من أكرم منها؟ هما دول القدوات، هما دول اللي دايما تحطيهم امام عينيكي قدوة ليكي في مسيرة حياتك. لو كنت ام مربية، لو عندك اطفال، لو قدر الله عز وجل ان هما يموتوا صغار، والصبر والاحتساب انك تبقي مجاهدة في سبيل الله عز وجل بكل حاجة، ما هو صبرك واحتسابك وتربيتك لاولادك في عصر فعلا وكيف يرتجى لاطفال كمان اذا ارتضعن سوديا ناقصات، لما تبقى الامهات ناقصه هتطلع عيال كامله ازاي للاسف؟ وهل يرتجى يوما، وهل يرتجى بناء يوما تمامه ان كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ هو انا امتى بنائي هيكمل؟ لو انا ببني وكل اللي حواليا بيهدم. لكن الصدق ده عندهم فتن، ده الموبايلات، دي الاصحاب السوداء. حبيبتي ليس لك من الامر شيء، اعملي اللي عليكي، انتي اصدقي وادعي واصبري واحتسبي، ولك يا رب يكفيكي امرك، لك يا رب يجعل الله بعد عسر يسر، لك يا رب من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. العلماء بيقولوا هذا المتقي لو اتطبقت السماء على الارض سوف يجعل الله جل له مخرجا، بس هو اتقى، اتقى الله عز وجل، اطعم اولاده حلال، اكلهم حلال، شربهم حلال، عيشهم في حلال. اللي بيحقق التقوى اللي هو فرط الصيانه، اللي يسيب 99 من الحلال مخافة واحد حرام، هو ده التقي. التقي لما واحد سأل عمر ما التقوى؟ قال أريد أرضا ذات شوك. يعني عمرك مشيت في أرض ذات شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت. قال هكذا التقوى، إنك تشمر وتحتذر. خلي بالك، خلي بالك، هو كده. خلي بالي من الكلمة اللي بقولها، خلي بالي بالمعاملة اللي بعملها، خلي بالي من اللي أنا بلقن بيه أولادي، من اللي أنا بفتحه لهم، من اللي أنا سايبه لهم، كل ده في حساب. وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. هتسأل وهتسألي بين يدي الرب عز وجل. هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تحب النبي؟ إيه مقدار السنة في حياتك؟ فين السنة اللي بتطبقيها في حياتك؟ في اللبس، في الأكل، في الشرب، في المعاملة، في الكلام، في الأخلاق؟ إيه نصيبك في السنة؟ إيه نصيبك في السنة؟ شوفي حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى عرق النبي لم تفوته. يعني يتصبب عرق النبي صلى الله عليه وسلم على نطع لها جلد كانت يعني تفرشه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بقارورة. شوفي حرصها على حتى نقطة العرق تخلطه بصير بيها فيكون أطيب الطيب. صبرها واحتسابها وإيمانها. الإيمان يا جماعة مش كلام، الإيمان فعل. الإيمان ما صدقه القلب، ما وقر في القلب وصدقه العمل. كل الناس يقول لك احنا مؤمنين، ما احنا مسلمين اهو. فين هو الإسلام ده؟ مش على حضرتك في البطاقة اسمك مسلمة، بقيتي مسلمة. لو أتيتي بأعمال الإسلام هتبقي مسلمة، لو اتيتي باعمال الايمان هتبقي مؤمنه. غير كده لا، ما تزعمي زي ما انت، ما تزعمي زي ما انت عايزه على راحتك، لكن مش بالكلام، مش بالكلام. انت قدامك حياه المراه المسلمه اللي عاشت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الاسلام في ازاي حقوق المراه، وازاي المراه ان هي تقبل المهر الاسلام اكرم امراه، ان تبقى مع في جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجاهد ويكن معاها خنجر، تقول اللي يقرب هبقر بطنه، بذلها، التضحيه. مين القدوه بتاعتك دلوقتي؟ مين المغنيه الفلانيه، الميك اب ارتست الفلانيه، اليوتيوبر الفلانيه، اللي في الانستا بقى العريضه الفلانيه؟ بس هم دول القدوات، ان ازاي يبرزوا جمالهم، وازاي يفتنوا الرجال، وازاي والفساد والفجور، غير الاغاني بقى واللي عاملينه في وشهم من كل اساليب اللعن اللي لعن بها النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة هي تفعلها، لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة الحسنى المغيرة لخلق الله، وتلاقيها قدامها اللي مبهورة بيها عاملة كل ده واصله شعرها، واصله رموشها، واصله وحاطه اكليريك على ضوافرها، حتى الوضوء ما بتتوضاش، الصلاه ما بتصليش، ولو صلت هي لا يقبل صلاتها، ما هو لازم وضوء، ما هو الاكليريك ده حاجه زي الضافر جيلي كده ثابت، فما فيش وضوء ولا في اغتسال ولا في اي حاجه. تقول لك اصلا مسلمه، تلبس حجاب، حجاب كل شعرها باين وكل عورتها باينه. اتقوا الله عز وجل، هي دي القدوه اللي تحطيها قدام عينيكي، ان كل ما تبقي تعبانه، معلش ما انا عايزه ابقى مع ام سليم في الجنه، عايزه مع ام خديجه في الجنه، عايزه بقى مع ام سلمه، مع امنا عائشه، مع حفصه رضي الله عنهم اجمعين، مع نسيبه المازنيه، مع صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايزه ابقى مع الكمل، مع فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر المرء مع من احب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من احب، فلم نفرح فرحنا مثل فرحنا بهذا الحديث. فيقول ابو هريره والله اني احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي، احب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من تحبين؟ وحشرناهم ازواجه. يقول الله عز وجل في سوره الزخرف الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الا المتقين، كل من تحبيه في الدنيا ياتي يوم القيامه عدو ليكي، الا المتقين، الا اللي جمعك بينهم التقوى، تقوى الله عز وجل، الا اللي انا اجالسهم يزيد ايماني، وان انت بتكرري ده عشان تخرجي من فتنه المسيح الدجال ويكون لك عصمه، تكرري ده في سوره الكهف، والله عز وجل يقول لك واصبر نفسك، يقول للنبي ولمن خلفه ولكل احد يستني بسنته، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما تبصش على غير المؤمنين الخلص، ما تبصش على غيرهم، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، مالكيش دعوة باللي قاعدين يطلعوا على اليوتيوب ولا يطلعوا في الانستجرام، ولا مالكيش دعوة بيهم، ركزي مع اللي بيدعوا ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طب اصلا انا مش قادرة، اصلا انا هفضل طول بقى الوقت يعني هقرا قرآن، واصبر نفسك، احبسي نفسك غصب عن نفسك معاهم، مالكيش دعوة مالكيش دعوة باللي امره مفروض، اللي عايش في الغفلة قلبه في غفلة عن ربنا وعن ذكر ربنا، واللي بينسى ربنا نسوا الله فنسيهم، ربنا بينساهم عن عمد في النار، وبينسوا أنفسهم وما ينفع أنفسهم في الدنيا، فأنساهم أنفسهم، ربنا بينسي نفسه، بينسي مصلحته، وفجأة يكتشف إيه ده أنا بموت، طب هستغفر. طب وإنتي بتشوفي كده، ما إحنا بنشوف قدامنا الناس بتموت إزاي، ما اللي بيسمع أغاني، كانت في فرح واحدة يعني حد اختها، اخت العروسه، اخت العروسه، وهم مشغلين الدي جي والاغاني والرقص، وقعت من طولها، اجتمع الناس وفرح مختلط الستات والرجاله، فواحد كان منتبه فلقاها بتطلع رغاوي، قال لها قولي لا اله الا الله، وكملت الاغنيه، وهي مرميه في الارض قعدت تكمل الرقص والاغنيه لغايه لما روحها خرجت. مين نفعها؟ عندها كام سنه؟ عندها 18 سنه، وفضلت تكمل الأغنية ويقول لها قولي لا إله إلا الله، هي اللي عاشت عليه، كملت الأغنية وجسمها بيتهز بالرقص زي ما كانت واقفة بترقص. خلي بالك، نسأل الله العفو والعافية، وفي اللي بيقرأ قرآن، وفي اللي بيموت على التوحيد، وفي اللي بيموت وهو بيصلي، وفي هو كده، ده المؤقت، أنا جاية هنا عشان أمتحن أخلص أمشي، أنا مش قاعدة هنا. اوعي واحذري من الأخلاء، كلهم هيبقوا أعداء إلا اللي بينك وبينه تقوى، هو ده الحد الوحيد هينفعك في الدنيا وينفعك في القبر وينفعك في القيامة. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. مع إن الهداية دي يعني إن هم يدلوا على أرشد الطريق، بس للأسف أرشد الطريق بتاعهم الجحيم، أرشد الطريق الجحيم بيهم بعملهم، نسأل الله العفو والعافية. فالقدوات قدامك فرصة، كنز كنز، حطي القدوات الصالحات المؤمنات، لو لم أفعل بفعلهم أقل حاجة أحبهم أعرفهم، ما يبقاش عندنا جهل تام، مش عارفه اي حاجه عنهم، ولا دول ائمه الهدى، دول مصابيح الدجى، هم دول اللي تحبيهم وتقري عنهم وتتعلمي عنهم وتسمعي عنهم. عندك سير اعلام النبلاء، عندك صحابه، صور من حياه الصحابه، عندك قصص وعبر في حياه الصحابيات، عندك صحابه وصحابيات، اسمعي عنهم، عيشي معاهم، حتى لو انا ما عشتش في زمنهم، بس حبي ليهم يجعلني وحسن اولئك رفيقا. نسال الله عز وجل ان يكونوا رفقاء لنا في الجنه، وان يجمعنا بهم في جنه الخلد في الفردوس الاعلى وعن نراد. اللهم انا نشهدك اننا نحبك ونحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحب ملائكتك وكتبك ورسلك وانبيائك واوليائك، ونحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته. هذا ما تيسر، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.